في بلد أخرى. ويحتاج المسلمين إلى صمود الجزاء، فيعطوه المسلمون جميعا في سائر أقطار الأرض في يوم واحد. أما اليوم الشأن كما كان سابق، لا يمكنهم أن يثبتوا رؤية إله رمضان في جميع أقطار الأرض. كان لأنهم قد تكون الوسائل مقرنة لما في يومئذ. فماذا كانوا يفعلون؟ تسقط كل منطقة للصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم قرار بيتها من دينا. ذلك اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الفرض الشرعي، لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا لأجلته. فنعود إلى ما كنا عليه ثالث السائل تماما. ويخشون كل إقليم على قدر، بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت ذات مكي وخير تقول كما تأتي إلى رمضان في تأجيل مثلا 15 كانوا الأول مثلا، وهنا ما تبقى فتصوم أنت لوحدك لأنه تثبت هناك لله، لأنه جميع من حولك لن تموت. لا أنت لا تنسي مع أيضا جماعة صوم صيام تقتل في فطره. إيه هذا غلط، كان مخالف لصومه في بدعة، لكن هذا الغلط لا يمكن تداركه إلا حينما يكون الحاكم المسلم ويحكم هذه البلاد كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.